قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم. لا تجزعوا هذا الحديث، هذا ضعيف. هذا مثل هذا الحديث هذا الذي يحتج الكسالى، الطلاب الكسالى يحتجون بهذا الحديث، هذا حديث ضعيف. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى القرآن لما ينسى؟ ينسى، كان ينسى بعض الآيات ويذكره الصحابة وراءه، وبعض الصحابة يقول له: لماذا ما ذكرتني إلى آخره. لو كان كبيرة مش الصولة صغيرة ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، ما في. يعني النسيان ينقسم إلى قسمين، نفسر النسيان بهذا المعنى. لو صح هذا الحديث يحمل على ذلك. النسيان الترك، تركه، انشغل عنه وتركه ولم يلتفت إليه حتى نسيه، هذا ضيعه نفسه، وهذا يناله إثم. وهذا هو: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك يوم تنسى. نص القرآن نص عليه بأنه يحشر أعمى، هذا بإضاعته. وأما من يحصل له بذلك الشغال، انشغال بخدمة أبوه أو بعياله أو بمرض أو بطلب علم أو بأي مانع يمنعه فنسيه، هذا ما يكلف إلا أنه قال له: أعيده، راجعه وأعيده مرة ثانية، هذا هو، ما عليه شيء. وأما أن يكون بهذا المستوى يعني ليس شيء وناشد، وهذا أولا لفظه منكر، هذا مثل هذا ما يصح. القرآن يعني سهل يسره الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو متيسر حفظه ومراجعته. فمن يعني نسيه لأمر ما حصل عليه مرض شهر شهرين كذا ونسي ذلك، هذا لا يعني لا بأس عليه ولا إثم ولا شيء، فهذا هو. وأما الذي ضيعه، بل ربما يكون يضيع الصلوات ولا يصلي الجماعة ولا ويضيع بعض الصلوات، يفوت الصلاة ولا يلتفت إلى القرآن، وهذا هو معنى الآية: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يدخل في هذا، فهذا معروف بهذا المعنى. وأما الحديث هذا أصلا ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. ولذلك نحثكم على حفظ القرآن ومراجعته قدر المستطاع، فما تند من ذلك وشرد وفاتكم فهذا لكم عذر في ذلك، لكن بشرط أن تكونوا معتنين عناية تامة. وأما إهمال، لا، الإهمال نفسه معصية، إهمال يعني. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا يعني وعيد شديد، يعني ما ينبغي ذلك، يعني لعاقل لمسلم خاصة لطالب علم أن يهجر القرآن، هذا ما هو معقول، ما هو معقول بهذا الشكل. نعم.